أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في سورة النحل، هذه السورة العظيمة التي كما ذكرنا في الأسبوع الماضي صرف الله فيها أنواع التوحيد وأدلة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله تصريفا عجيبا، بحيث أن الآيات تأتي مثاني، مرة بذكر النعم وأن المنعم هو المستحق العبادة، ومرة بالوعد، ومرة بالوعيد، ومرة بذكر الأمم السابقة، ومرة بتقبيح الشرك وتقبيح فعل المشركين، وأيضا تصريف الأدلة، أدلة السبعة على التوحيد، بحيث أن هذه السورة لو أن العبد أعطاها حقها ترسخ التوحيد الحقيقي في قلبه، لأنها صرفته تصريفا. حتى أن الذي ذكرناه في تارك التوحيد كله موجود في هذه السورة، الأدلة السبعة والمنفيات والمثبتات، بل حتى الموانع من التكفير موجودة. الإكراه، آية الإكراه اللي هي آية عمار نزلت في عمار موجودة في هذه السورة، هذه إلا من أكره والجهل التقليد التأويل. فهذه السورة سبحان الله يعني من أوائل ما نزل من القرآن، وهي سورة التوحيد والنعم، ترسيخ عميق جدا لمسألة حسن التوحيد وثوابه وقبح الشرك وقبح المشركين، ويعني الأشياء التي لا يرضونها لأنفسهم ينسبونها لله. اليوم الآيات اللي معنا هي نوع من تصريف الله عز وجل في هذه السورة، بعدما ذكر الله عز وجل في الآيات التي قبلها عاقبة الأمم السابقة الذين أشركوا وكيف فعل الله بهم، وأن الذين يفعلون كفعلهم، هل أمنوا الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب إلى آخره. ثم ذكر الله نوعا آخر، أن كل ما خلق الله من شيء فإنه يوحد الله ويعبده ويسجد له ويخضع له، كل شيء ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخرون، أي صاغرون ذليلون. وأن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر الله نوعا آخر وتصريف آخر لمسألة التوحيد، وهو الأمر، فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. لا تتخذوا، ابن آدم هو اللي يتخذ الآلهة، ابن آدم هو اللي يتخذ، لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون وقدم هذا إياي ليدل على الاختصاص مثل إياك نعبد، ما قال فارهبوني، لأن إذا قال فارهبوني يمكن يفهم الفاهم ارهبني وارهب غيري، لكن إياي يبدأ بالتخصيص، لا ترهب إلا أنا، فإياي فارهبون. ثم ذكر الله نوع آخر فقال وله ما في السماوات والأرض، الخلق كله ملك تام له، فإذا أين تذهب، أين تذهبون؟ ثم ذكر الله أيضا وله الدين واصبا، الخلق والأمر والملك السيطرة والقهر كل له، وبعدين واصب مستمر، ملك الدنيا ينقطع، هذا ملكه، وله الدين الدينونة والخضوع له واصبا مستمر. أفغير الله تتقون؟ بعد هذا كله تتقي غير الله؟ أفغير الله تتقون؟ ثم ذكر الله نوعا آخر فقال وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا جاء شكر النعمة تجعلها لغيره، تذبح لغيره وتشكر غيره وتخاف غيره. ثم ذكر الله نوعا آخر فقال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إذا مسك الضر ما تعرف إلا هو، في بحر ولا في مرض ولا في فقر تجأر لك صوت عظيم جؤار. ثم ذكر الله نوعا آخر قال ثم إذا كشف الضر عنكم، كشف، إذا فريق منكم بربهم يشركون، يدل على ابن آدم مغروز فيه الظلم والجهل سبحان الله والكفر النعمة، مغروز ابن آدم إلا من زكى، إذا فريق منكم بربهم يشركون. قال الله مهددا ومتوعدا ومؤنسا لنبيه ليكفروا، قال لهم يكفرون، ليكفروا بما آتيناهم، نحن الذين آتيناهم النعم هذه، خلهم يكفرون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا بنعمنا وبخلقنا تمتعوا فسوف تعلمون. وهذه غاية التهديد، لو لله المثل الأعلى، لو ملك من ملوك الدنيا يقول رح وأنا وراك وتشوف ايش يسوي لك، وانت تعرف ان ملك يقول ويفعل ولا، كان ما تنام الليل، لا قرار على زائر من الأسد. فكيف إذا كان رب العزة والجلال جل وعلا وله المثل الأعلى يقول تمتعوا فسوف تعلمون. اليوم نوع آخر، تصريف آخر لتقبيح، لأن سبحان الله لازم الأمرين، لازم تحسين التوحيد، وهو حسن التوحيد، حسن بالفطرة. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، لكن الهوى والشيطان والدنيا والتقليد تضعف حسنه، فأهل التوحيد ماذا يفعلون؟ فقط ينفضون الغبار اللي يأتي على قلوبنا وأذهاننا وأرواحنا حتى يخرج حسن كما هو، أنت لا تعمل تحسين له، هو حسن في ذات التوحيد، هو أحسن شيء. كذلك لابد من أمر ثاني وهو تقبيح الشرك، الشرك قبيح، لكن إذا ألقيت الضوء على قبح الشرك وأخلاق المشركين وما يفعلون، عند ذلك يكون هذا إن شاء الله أدعى أن ترسخ التوحيد ولا تعبد إلا الله. يقول الله عز وجل هنا في هذه الآيات ويجعلون ويجعلون ويجعلون ثلاث مرات، ويحلف الله أيضا ثلاث مرات، تالله تالله تالله. طيب، أول صورة للمشرك، وأيضا أيها الأخوة نستفيد من أسلوب القرآن في الدعوة للتوحيد. مثلا أنت قد تدعو للتوحيد لكن ما تقبح الشرك والمشركين، ما تسلط الضوء على نفسياتهم وأفعالهم، يكون هذا الخلل نقص عندك في الدعوة للتوحيد. تعلم من هذه السورة كيف تدعو إلى التوحيد. هنا الآن يذكر الله التناقض الشديد اللي يفعلونه، أول شيء أن هذا يزيدهم عذاب، والشيء الثاني يقوي ظهور المؤمنين عليهم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، صورة غاية في القبح. شوف أول شيء يجعلون، هذه قبح، هو اللي يجعل ويفصل ويحط على كيفه، مع أنه لا خلق ولا رزق ولا، هذه قبح. الصورة الثانية لما لا يعلمون، هذا أيضا قبح آخر. الصورة الثالثة نصيبا مما رزقناهم، نحن نرزقهم حلال لنا حنا، هذا قبح آخر. فتكاثف تكاثف القبح اللي يفعلونه. كيف؟ الآن أضرب لكم مثل، لو أن إنسانا سرق مالا من أحد وأهداه لمن لم يعلم بهديته، شفتوا كيف الصورة؟ واحد يسرق فلوس ولا يسرق له شيء ويهديه الواحد ما درى عنه، هو أهدى ولا ما أهدى، أرسلها الواحد ما يدري عنه، كل الناس يقولون إيش هذا، سرقة وتهدي للي ما درى عنك ولا عن هديتك. هذا اللي يفعلونه، يأخذون خلق الله اللي خلقه ويهدونه لمن لا يعلمون، ما يدري عنه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يجعلون الجعل، هم اللي الآن يرتبون، وهذا يدلك على أن المشرك داخل في الربوبية وفي الألوهية. لما لا يعلمون، هذه لها معنيين، معاني كثيرة، من معانيها لما لا يعلمون يكون نفي العلم عن المعبود، واللام لام الملك. يجعلون للي ما يدري عنهم ولا عن عبادتهم ولا عن هداياهم ولا عن ذبحهم ولا عن طوافهم، فيكون يجعلون لما لا يعلمون، هذا واحد. وقد يكون الوجه الآخر أن اللي نفي عنه العلم هو الإنسان نفسه، ويجعلون لما لا يعلمون له حجة ولا برهانا، يعني شيء هم يعلمون إن ما له حجة ولا برهان، لا يعلمون له حجة ولا يعلمون له برهان ولا سلطان مبين، ويروحون يجعلوا له نصيب مما رزقناه. فإذا كلها صحيحة، إما أن تنفي العلم عن العابد أو المعبود، نصيبا مما رزقناهم، إذا نحن اللي خلقنا ورزقنا، يأخذون نصيب مما رزقناهم ويجعلونه لما لا يعلمون، مثل البحيرة السائبة والوصيلة والحامي، وهذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزي بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذن يفصلون كأن لهم الخلق والأمر، هذه صورة قبيحة كصورة السارق اللي أهدى لمن لا يعلم عنه، أرسل هدية مثلا لملك والملك ما يدري عنه هو أهدى ولا ما أهدى، هذه. أو أنه أخذ شيء ما يملكه ودفعه بدون علم ولا حجة ولا برهان، هذا أيضا صورة قبيحة، ضيع، أخذ شيء وهو لا يملكه نصيبا مما رزقناه، ودفعه وهو لا يعلم، هو نفسه لا يعلم اللي حجه برهان أو وجه أنه يعطيه هذا الشيء. هذا هو قبح المشرك، عندما يصرف شيء من العبادة لغير الله. ترى هذه جامعة ليست فقط في الوصيلة والحامي كما يقول المفسرون، لا، هذه جامعة لكل شيء، كل شيء لله أعطي لغير الله، هو لله وأعطي لغير الله أو دخل معه غير الله. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قال الله الجواب: تالله، قل لهم يا محمد واحلف لهم، أقسم لهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. إذن أنت مفتري، لا تقول لي مقلد جاهل، شفت أبوي شفت جدي شفت مشايخنا، أنت مفتري، المشرك مفتري. وتالله احلف لهم لتسألن عما كنتم تفترون. وين اللي بيختبر مرة ثانية؟ وين اللي له عذر؟ وين الفترة؟ وين يحلف الله أن بيسأل كل واحد عن الافتراء اللي فعله؟ هذا الآن يبعدك عن المشرك والشرك مسافة بعيدة. إذا أنت فيك عقل وفيك فطرة سوية تقول الله أن هذا أمر قبيح ولا ينبغي لعاقل أن يفعله، كما قالوا هدية من لا يملك لمن لا يستحق، هذه هدية من لا يملك لمن لا يستحق. طيب الصورة الثانية، ويجعلون، إذن هم اللي لهم الخلق والأمر الحين يفصلون على كيفهم، ويجعلون لله البنات سبحانه. لازم نبادر بالتسبيح والتقديس دائما، إذا جاء شيء يمس جناب التوحيد لابد، وهو المؤمن لا شعوريا يبادر التسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أتدري ما تقول؟ سبحانه ولهم ما يشتهون. إذن هذه صورة قبيحة، يجعلون لله البنات، البنات أي الأخوة خلق من خلق الله، ليس معنى هذا أن البنات شيء قبيح ولا شيء مقزز، لا، بنات خلق. لكن الآن السياق سياق بيان أنهم بيان قدر الله عندهم، بس قدر الله عندهم، هم ما يرضون بالشيء هذا، وسيأتي في الآيات إذا بشر أحدهم بالأنثى وش يسوي، ثم ينسبها لله. في أمرين إذا أنت أتقنتها وتفكرت فيها عرفت التوحيد، الأمر الأول وما قدر الله حق قدره. والأمر الثاني حسن الظن بالله، وش ظنك بالله؟ هذه الأمرين دائما هي أساس التوحيد. ولذلك وش يقول الخليل؟ فما ظنكم برب العالمين؟ وش ظنكم برب العالمين؟ وش تظن به أنت؟ تعطي شيء ما ترضاه لنفسك؟ وقال نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا. أصل التوحيد وأساسه وركنه ومنبته وعروقه وشجرته رأيت ربي في أحسن صورة. واضح؟ رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت في المنام، رأيت في الحقيقة، ورأيت في ذهنك وفي قلبك. ربك يكون عندك في أحسن صورة، وربك ما يزاحم عندك أحد ولا يقرب من حقوق أحد، وأي واحد يقترب من الحدود مباشرة يجيك التماس شديد مثل اللي ماسك كهرب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تدري ما تقول؟ إن الله لا يقدر قدره أحد. هذا معنى التوحيد الموحد. ونحن درج، شوف الآن نحن في مجلس واحد ترى مختلفين، مختلفين في صورة ربنا عندنا. والكلام مو بالدعوة ولا بالسوالف، الكلام عند المحك. إذا جاك مرض، فقر، دين، هم، غم، نعمة، شيء، إذا جاك شرع ما فهمته، قدر ما فهمته، شيء ما فهمته، أشياء كثيرة، وش ربك عندك؟ فأساس التوحيد أن يكون ربك عندك في أحسن صورة، تظن بالله دائما الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيأ. حتى لو أشياء اللي ما تفهمه في القدر، في الشرع، في الأوامر، في النواهي، دائما ربك عندك هو ما مثل أحد، لأنه ما مثل أحد في الحقيقة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. هذا أساس التوحيد. ومثلها وما قدر الله حق قدره. أساس التوحيد أنك تقدر الله حق قدره، تقدر ربك حق قدره. طيب إحنا الآن ترى ما بنتشمت في المشركين، الله يتوب علينا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل أنت ترضى ربك شيء ما ترضاه لنفسك؟ والله الصور كثيرة. أولها الشرك، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل في حديث الحارث الأشعري، ابن الحارث الأشعري قال: أيرضى أحدكم، إنما مثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، أنعم عليه وأعتقه، وقال هذا عملي وهذه داري، اعمل العمل وأدي الخراج إلي، أخرجتك من العبودية إلى الحرية. فأخذ العبد بعد هذه النعم كلها، وهي نعمة مخلوق لمخلوق، يعمل العمل ويؤدي الخراج إلى غير سيده. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يحب أن يكون ولده كذلك؟ ولدك مثلا نعمت عليه نعمة الولادة، نعمة التربية، وبعدين فائدته وشكره وخيره ومنفعته لغيرك، أنت مالك شيء الأب. أيكم يحب أن يكون ولده كذلك؟ أيكم يحب أن يكون زوجه كذلك؟ تحسن إليها وتشكر غيرك وتعطي غيرك، ما حد يحب هذا. طيب كيف ما تحب لنفسك وترضاه لربك؟ واضح؟ طيب الصلاة نفس حديث الحارث الأشعري، كل واحد منا ما يحب أني أنا إذا استقبلتك بالكلام تصد عني، تهوجس كذا وتفكر. طيب هذا اللي نفعله مع الله، حنا ما نرضاه لأنفسنا. يمكن بعض الناس إذا شاف الواحد سيء الإنصات ما عاد يكلمه، لأن كل ما كلمك تلتفت وتهوجس وتفكر منه وتفكر منه وتتناظر في السقف وتناظر في الجوال. طيب ليش أكلمك أصلا؟ طيب مو بهذا اللي نسويه في الصلوات الخمس مع الله؟ الله ينصب وجهه لو جينا وحنا يمين ويسار ونفكر منه ونفكر منه لين تطلع الصلاة. طيب ترضاه لنفسك أنت؟ وين التوحيد؟ ترضاه لنفسك؟ ما ترضاه لنفسك. كيف ترضاه لربك وينصب وجه لوجهك في قبلتك وانت منه ومنه تفكر وتهوجس إلين تخلص الصلاة؟ وانت لو ولدك تكلمه ويهوجس ممكن تضربه، تقول أنا كلمك، أنا معطيك وجهي، وراك تصد منه ومنه، وأنت تفعل هذا مع ربك. في الصدقة قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني هذا اللي أنت تعطيه ربك، وربك غني لكن قرض حسن يختبرك، لو قدم إليك أنت ما تقبله، بل يمكنك تعاتب أو تهاوش اللي جاب، تقول هذا كيف هذا كيف، ما حد يقبل. وأنت إذا جيت صدق طلع مثله، هذا اللي يحصل. وهكذا في الحج، في الصيام، في كل شيء، لو تفكر أنت تجدك أنت تفعل أشياء ما ترضاها لنفسك وترضاها لربك. ولو لو لو تأملون سيرة الأنبياء هذا عندهم شيء يعني هو أساس التوحيد، ربي في أحسن صورة ولا مثل أحد، ولا يمكن إن العبد يرضى لربه ما لا يرضاه لنفسه. المشرك لا، المشرك يرضى لربه الأشياء التي يغضب أشد الغضب لو نسبت إليه. هو ما يرضى شريك معه في ماله، كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أنت ما ترضى إن واحد يجي يشاركك في حلالك ولا فيه، ما ترضى، وبعدين تضع لله شريك. البنات، البنات الآن هنا جاءت في هذا السياق، وليس في سياق إنها مخلوق مكروه ولا مخلوق، لا بالعكس، من عالى جاريتين حتى تبلغا كنا له سترا من النار وكنت أنا وهو في الجنة كهتين. بالعكس، البنات الأنبياء أبناء آباء بنات، لوط أبو البنات، محمد أبو البنات صلى الله عليه وسلم، الأنبياء في القرآن آباء بنات، والبركة ما تدري توضع في ذكر ولا أنثى، يمكنك أن تشوف للذكر والبركة في الأنثى، وإنما يبتغى البركة. الولد المنزوع البركة هم وغم ومحزنة ومجبنة ومبخلة، ولا والله نكد الدنيا، وأنت تحرص عليه وما تدري وين البركة. طيب، إذن جاءت هنا فقط في مسألة تقبيح فعل المشركين، يجعلون لله البنات، يقول الملائكة بنات الله، الله له بنات وهن الملائكة. طيب الكلام هذا من جابه؟ وش خطورته؟ أول شيء افتراء على الله، افتراء على الملائكة، قول على الله بغير علم، إجرام، منتهى الإجرام. والشيء الثاني أنك ما ترضى أنت. قال سبحانه ولهم ما يشتهون. شفت كيف المشرك قبيح؟ هو يحط نفسه اللي يبي، أبغى الأولاد بنينا شهودة وأبغى كذا، والله له البنات. هذا هو أساس الشرك، رب عنده في أسوأ صورة، والموحد رب عنده في أحسن صورة. هذا ما قدر الله حق قدره، وهذا قدر الله حق قدره. هذا أساس الأمر، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله، مهما تأخر الفرج، مهما تأخر النصر، مهما كذا، دائما تقول ربي حكيم، له حكمة لكذا، دائما عندك حسن ظن بالله. والآخرين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. طيب، أراد الله عز وجل أن يضع يعني الصورة واضحة جدا. طيب هالبنات هذه هم إذا بشروا بها اللي جعلوها لك وش يسوون؟ قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هذه صورة العرف الجاهلية، ولا زال اللي فيه بقايا جاهلية يفعل هذا. وإذا بشر أحدهم، سمى هنا بشرى، مع أنها يعني البشارة تستخدم للطرفين، لكن هنا حسنة أن تسمى بشرى لأن البشارة موجودة، مثل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذا كانت المبشر به موجود ما في مشكلة تسميه بشرى، أما إذا كان مبهم لا، البشرى للخير، والأساس فيها ما يغير بشرة الوجه، إما باستنارة أو بهم، هذه بشرة تغير البشرة. لكن هنا قال بشر مع أنه مو بشارة له. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، يا فلان ترى جالك بنت، ظل وجهه مسودا، اسود وجهه من الهم والغم والعيب والعار والقهر، أعوذ بالله، هذا اللي يجعلونه لله، وهو كظيم، كاظم، كاظم مرة، بينفجر. الحمد لله رب العالمين. هذا المشرك. أراد الله عز وجل أيضا أنه يزيدنا بيان، الآن وضح الصورة الخارجية بيوضح الصورة الداخلية. طيب الآن عرفنا أنه وجهه مسود كظيم بينفجر وغضبان ومعترض على الله، وليش يجيني بنت وما أبغى بنت. طيب اللي في داخله، العوامل اللي تصطرع في داخله وشي؟ القرآن كل شيء بينه، أحيانا بعض الصور تيجي إلى منتهاها، يتوارى من القوم، يعني وين فلان؟ عقب ما جاء الخبر ما عاد يشوفونه، مندس، يتوارى منهم، وإذا جاء مجمع انحاش عنهم وراح منه، يتوارى من القوم. ليش يتوارى؟ هو يمكن كان سيد فيهم، من سوء ما بشر به، معنو الآن ما له، مو هو اللي خلق ولا رزق، بس شوف العقول، هذا تقبيح الشرك والمشرك. ثم عاد الصورة هذه كلها وينسبون لله البنات، عند ذلك يتضح الإجرام اللي يفعلونه وإن ما في أحد منهم معذور. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يختبي منهم ودائما ما يطلع. بعدين الصراع النفسي، الصراع النفسي اللي في داخله وش يفكر فيه الآن؟ هو فترة اختباء وغضب وقهر وهم وغم، جته مخلوقة ما يبغاها، بس وش يفكر فيه في الداخل؟ يقول الله عز وجل حتى ما ذكر الله يعني كلمة مباشرة، بدأ في الأفكار اللي في ذهنه. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ جلس له يوم يومين ثلاثة وعنده احتمالين، ما له ثالث. أخليها على هوان، على عيب، على عار، على أمسكها كذا على هون؟ مع أنهم لو انقرض الجنس هذا انقرضهم، هم يعرفون سنة الله في خلق. سبحان الله، تناقض بشع. مثل ما قال أحد الأخوة قبل شوية قبل الصلاة، يقول الأشاعرة هم يحسون بالتناقض الواقعين فيه، يحسون، بس الإنسان أحيانا إذا استحكم فيه الهوى يغير الموضوع. ولا كل أصحاب ضلالة هم يدرون أنهم في طريق غلط، حتى اللي من الله عليه من الشيعة وأسلم ولا من الصوفية يحكي عن حاله، يقول والله أن كنا تأتينا لحظات تجلي كذا، ندري أن هذا غلط مرة متناقض، بس نحاول نتجنب اللحظة هذه، يعني سوي حيلة كذا، ولا نغير الموضوع، ولا ما نفكر، ولا نقول أهلنا آباءنا مشايخنا، ولهم يدرون. طيب الآن يفكره، يقول أيمسكه على هون أم يدسه، يدسه كذا الدس بقوة، يدفنه ويغطيه في التراب. يجلس فترة عادي لين يرجح أحد الاحتمالين، أما دسه في التراب ولا أمسكه على هون. هذا اللي تنسبون لله، وين قدر الله عندكم؟ وين صورة الله عندكم؟ وين ظنكم بالله؟ هذا اللي أريد منه البنات هنا. ولا في سورة الزخرف ذكر الله يعني لقطة يعني وصف للبنات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني أنا مخلوق لطيف، أم وأخت وزوجة، وتنشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. جاء الجواب هنا، ألا ساء ما يحكمون. ألا ساء يعني السوء كله، ما يحكمون، لا في حكمهم على البنات، ولا في الأنظمة الجاهلية هذه، ولا في أفكار الداخلية، ولا في سوداد وجهه، ولا في نسبة هذا كله لله، يحكم أن البنات لله. ألا ساء ما يحكم، ألا ساء ما يحكم، هذا هو قبح الشرك. ولذلك بعد الخاتمة الحسنة هذه الرائعة، ألا ساء ما يحكمون، جاءت الآية الفاذة اللي هي أيضا أساس التوحيد، للذين لا يؤمنون بالآخرة. دائما المشرك ما يؤمن بالآخرة، إيمان بالآخرة صفر، حتى لو قال في بعث إيمان صفر. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أوصاف السوء لهم وأمثال السوء لهم وألقاب السوء لهم، لهم مثل السوء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى جل وعلا. شو معنى المثل الأعلى؟ لله المثل الأعلى. قال بعض السلف المثل الأعلى هو لا إله إلا الله، هو المثل الأعلى. هل وصف الله أحسن من هذه الصفة؟ كل الصفات تؤدي إلى هذه. لماذا نقول إن الله صمد، وإن الله سيد، وإن الله حكيم وعزيز وقاهر وواحد وكذا، حتى نصل إلى أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. فلذلك المثل الأعلى هو لا إله إلا الله. فهم لهم أمثال السوء وأصنام السوء وآلهة السوء، ولله المثل الأعلى. وأيضا المثل الأعلى هو الكمال الدائم المطلق، مثل لله المثل الأعلى. وهذه صارت عندنا على لسنتنا، إذا جينا بنذكر مثال ولا توضيح نقول لله المثل الأعلى، يعني الله ما مثل شيء، إنما هو للتوضيح. الحين في سؤال يسألونه في المقابلات، يقول من مثلك الأعلى؟ يعني المثل الأعلى يعني من هو الصورة البشرية اللي أنت تحاول تقلدها وترى أنها تجمع فيها كمال أكثر من غيرها، فتقول مثل الأعلى فلان ولا فلان على حسب الكلام. إذن المثل الأعلى هو الصورة الكاملة، الصورة الكاملة هي المثل الأعلى. وقال الله عن عيسى وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني قدوة وصورة يقلدونه يقتدون به. الله جل وعلا له الصورة الكاملة، أحسن صورة، وله الكمال المطلق الواصب الدائم المستقر اللي ما يدخله أي نقص. وأعظم كماله لا إله إلا الله، أنه لا شريك له، وأنه صمد وليس له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. في نوع آخر الآن، مثاني سريعة متقلبة في الصورة كلها تسوق تضرب القلب لين يرسخ في التوحيد. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. ترى هذه الآية على ظاهرها، هذه الآية على ظاهرها يعني الظلم تتأذى منه الحشرات، الحبارة تموت في الجو من ظلم بني آدم، والطيور والوحوش والبهائم إذا جاء عقوبة عامة يروحونهم بسبب ذنوب بني آدم. وإن كان الله عز وجل يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا في الحساب ما يتحملون أوزار غيرهم، لكن العقوبة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، إذا جاءت عقوبة ما في انتقاء، تجي عقوبة عامة. لو أن الله بيأخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، دابة ما يترك عليها. وقد يكون الدابة هنا بني آدم، لأن قد يطلق عليهم هذا الشيء. وقال بعض العلماء إن إذا وقع الظلم في الأرض اللي مستحق العقوبة، كل واحد هو له نسبة مشاركة في الظلم، أقل شيء ليش ما فرقته؟ وهذه فضل الهجرة وفضل الاعتزال، أقل شيء ليش ما فارقتهم؟ ليش ما هاجرتهم؟ ليش جالس عندهم؟ يعني أنت تقول ما أقدر أنكر بيدي، ما أقدر أنكر بلساني، ما حد يسمع مني، تقدر تسوي شيء واحد، أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي كما قال الخليل عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فإذا جاءت العقوبة وأنت معهم، حتى لو أن كنت ما أشركت ولا شيء، لكن عندك تعلق في الظلم، وهو جلوسك ومداجاتك ومداهنتك ومساكنتك لهم. إن جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. ولهذا إذا جاء العقوبة السابقة كان يؤمر النبي ومن معه أن يفارقهم، وبعدين جاءت فرض الهجرة يفارقهم. والفتية أصحاب الكهف قالوا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فانتبه من مساكنة الظالمين. ولهذا في آخر الزمان إذا جاءت الأمور العامة لتفني الناس تسبقها ريح تأخذ المؤمنين، وخاصة اللي ينكر بقلبه اللي يعتزلهم تأخذ الريح هذا. وقبل آخر الزمان إذا رأيت موتا ذريعا في الصالحين فخف، فإنه علامة عظيمة على شيء يراد بالناس. إذا رأيت الصالحين والعلماء والأبدال والأولياء يتفاقدون وينتهون، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، اعرف أن الناس يراد بهم شيء، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هذه في النبي وفي أتباعه، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله يتوب علينا. هذا معنى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليه من دابة. لكن الله عز وجل أولا قوي ما يفوت شيء، وهذا دليل القوة التامة، ما يفوت شيء. اللي يستعجل بالعقوبة أحيانا يقول أخاف ما عاد يقدر ولا ما عاد يمديني، لكن اللي مرهي مثل ما نقول كلهم في قبضة، وين بيروح؟ أنفذوا من أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطان، وين تروحون؟ فلذلك هذا دليل قوة ودليل حلم ودليل حكمة ودليل علم ودليل أنه يملي لهم ليزدادوا إثما. فلذلك من حكمته أنه يمد لهم، قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والأجل ترى مكتوب مسمى مفروغ منه، سواء عقوبات الأمم أو الأفراد. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجل لدولة ما أو أمة ما، أنها مثل ما يحصل الآن في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي كل، إذا جاءهم أجل معين ما يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لابد أن ينالوا المسمى عند الله من العقوبات هذه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا يدل على أن الناس ظالمين في حق الله. الصورة اليوم اللي بعد هذه، شوف كيف الصور، رجع الله عز وجل إلى السياق إلى ويجعلون، إذن ويجعلون ويجعلون ويجعلون، كأنهم هم اللي يتحكمون في الكون والخلق والأمر. لكن شوف الآية هذه ما أعظمها، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. المشرك هذا عاد قليل الحياة وقليل الأدب. قبل شوي يجعل الله ما يكرهون، يعني يكره البنات يجعلها لله، يكره هذا يجعل لله. طيب هذه صورة، لا هنا تمادى وبطغى أنه يجعلون لله ما يكرهون ويتكي على أريكته ويقول أنا لي الحسنى، الجنة لي والآخرة لي والدنيا لي كل شيء لي، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذه أخلاق المشرك. ترى سنقرأ إن شاء الله في تارك التوحيد جانب كبير من تقرير التوحيد، توضيح قبح الشرك في نفسه وأخلاق المشركين. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، الحسنى في الدنيا وفي الآخرة الجنة. ولذلك جاء الجواب مباغت وسريع، لا جرم، أي لا محالة ولا بد أن لهم النار. طيب الآن اللي ما يجزم للمشركين بالنار ويسبق الجزم له بالكفر وبالشرك، وش يقول في هذه الآية؟ كل مشرك يجعلون لا ما يكرهون، ما يرضى الشريك يجعل الله ويصف أنه له الحسنى، يمكن حتى لو درجة من درجات الحسنى أنه يقول أن لي اختبار آخر في الآخرة، اللي فرصة ثانية، هذه حسنة في الآخرة، إذا شاف النار وجاء فرصة ثانية هذه والله حسنة. إذن أي مشرك بلسان حاله وبلسان مقاله يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، معذور، مسلم، طيب، مقبول، يعني الجواب لا جرم، لا محالة أن لهم النار. كل من جعل لله ما يكره ونسب لله الشريك لا جرم أن له النار، اجزم له بالنار إذا مات على شركه ظاهرا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. إيش معنى مفرط هنا؟ أحيانا ترى في التفسير مثل ما تلاحظون الكلام واضح ما يحتاج أحد يترجم لك عربي وتفهم الكلام، لكن أحيانا تأتيك ألفاظ من بعد عهدك بالعربية ما تعرفها، مثل واصبة، مثل مفرطون. إيش معنى مفرطون؟ المفرط الفاء والراء والطاء في لغة العرب تدل على ماذا؟ طيب الفرط السقط، السقط الحمل إذا سقط قبل وقته يكون فرط، اللي يسبق الناس إلى الحوض أو إلى الورد يسمونه الفارط، هذا مفرط يعني سابقهم إلى النار. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي مقدمون ومعجلون إلى النار وليس الحسنى. وبعضهم يقول العكس أنهم مخلفون في النار وأهل الحسنى يفوتونهم فيقال هذا مفرط، والمعنى واحد. وبعضهم قال منسيون، كلها صحيحة، لكن لو التزمنا باللفظ اللغوي مفرط أو فارط هو المقدم والمعجل، لا جرم أن لهم النار وأنهم معجلون إليها أيضا، وهم يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. تفكروا في الآية هذه تدل على إطلاق لفظ المشرك يجعل الله ما يكره، ولفظ الكافر، ولفظ النار لمن مات على شركه. آخر آيتين تالله تالله، مرة يقول لا جرم ومرة بالقسم تالله، مع أن يعني الآية قد جاءت في مرار في القرآن إرسال الرسل للأمم بدون حلف، لكن هنا جاء فيها حلف قسم، معناها أن فيها معنى جديد، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، تأنيس وتهديد، تأنيس لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه وتهديد للآخرين، جاءكم رسول مثل ما جاء اللي قبلكم والعاقبة واحد، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. الرسول نبههم، نفخ الفطرة، العقل، الدين، بين التناقض، بين الظلم، ما استفادوا. ليش؟ لأن الشيطان قد زين لهم أعماله، يجعل لهم الشرك أولياء، تقديس الأولياء، تعظيمهم، طلب الشفاعة منهم، ما نعبدهم إلا ليقربون، زين لهم أعمالهم. فهو وليهم اليوم، اليوم بعد ما جاءهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ما يجدون ولي ينصرهم ولا مغيث ولا أحد يجاوبهم إلا الشيطان. أتريدون يا قريش ويا مشرك العرب إلى يوم القيامة، يا مشرك الأمم، أن تفعلون مثلهم؟ يزين لكم الشيطان أعمالكم ثم هو وليكم اليوم إلى يوم القيامة؟ فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ما نفعهم الشيطان بشيء ولا رد عنهم العذاب، بل تشمت بهم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الآية الأخيرة، وما أنزلنا عليك الكتاب، وما أنزلنا بالحصر، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هل بقيت مسألة لا توجد في الكتاب؟ أبدا، لا فرعية ولا أصلية، ولا نازلة ولا قديمة ولا جديدة، لأن الله أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، سواء اختلاف بالفعل، هذا مشرك وهذا مسلم، تبين لهم من الصح ومن الخطأ، وهذا وش عاقبته، وهذا وش عاقبته، هذا سني هذا بدعي، هذا مؤمن هذا ملحد، هذا عاصي هذا طائع، هذا اختلف. وما كان الناس إلا أمة واحدة، اختلفوا، اختلفت مذاهبهم وطرقهم. أنزلنا إليك الكتاب لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولذلك حتى ضلال الأشعرية بين في القرآن، ضلال المرجئة، ضلال الخوارج، ضلال الطائف كلها، ضلال الإخوان المسلمين، ضلال التبليغ، بين في القرآن، لأن الله ما أنزل القرآن إلا لتبين لهم الطرق التي أخذوها والذي اختلفوا فيها، تبين لهم الصراط المستقيم. وأيضا الاختلاف بالقول، إذا اختلفنا في أي مسألة، في الفقه، في الأصول، في القرآن، أنزل الله الكتاب ليبين لنا الذي نختلف فيه. ولذلك هذا الكتاب أعظم معجزة أعطيها نبي، لأن معجزات الأنبياء لها وقت، يعني تنفع الموجودين والمعاصرين، لكن هذا الكتاب ما تأتي مسألة يختلف في هذه الأمة إلا يحل هذا الكتاب إلى يوم القيامة، إلى أن يرفع من السطور والصدور. ما تأتي شبهة للمعارض إلا يلقف هذا الكتاب كعصا موسى، وأعظم، يلقف ما يفكون. ما يأتي ابتعاد عن الطريق ونسيان الآخرة إلا هذا الكتاب يذكر ويعلم ويبين ويفهم، نعمة عظمى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولذلك أسفه الناس من المنتسبين للعلم الذي يبحث عن حل الخلافات في كلام البشر، ويترك هذا الكتاب الذي أنزله الله ونزل به جبرائيل على قلب محمد ليبين ما اختلفنا فيه. ولذلك انظروا إلى أبحاثهم، إذا بحث في مسائل كبرى مثل تكفير المشرك أو إعذار وكذا، تجد يسود مئات الصفحات، قال ابن تيمية، قال ابن عبد الوهاب، قال فلان، قال فلان، قال ذا، ويجيب زيد وعبيد وقال وقال. شفتوا بحوثهم؟ هل هي تخرج من مشكات القرآن ولا قال فلان وقال علان؟ كل أبحاثهم كذا، زين لهم الشيطان سوء أعماله. طيب أنت الآن تبحث في أكبر مسألة في الكون، مسألة اتخاذ شريك لله، وتقول والله الدليل قال فلان وقال فلان، هب ابن عبد الوهاب قال، ولا لقيت له شبهة، ولا لقيت له كلام قديم ولا جديد، ولا ابن تيمية. وبعدين الرجال تحت مو فوق، الرجال محكومين لا حاكمين، مهما كان الرجل، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق من نفسه ولا عن هواه، ينطق إن هو إلا وحي يوحى، الباقي محكوم. طيب تجيب لي كلام محكوم، تجيب لي كلام الحاكم اللي له الخلق والأمر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لكن عدل الله فيهم عدل الله فيهم، إضلالهم عن هذا الكتاب بسبب عدل الله فيهم، لأن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم القلوب اللي تفرح بالقرآن وتبحث في الهدى فيه وتظن. ترى أيضا رأيت ربي في أحسن صورة، ورأيت كلام ربي في أحسن صورة، ورأيت رسول ربي في أحسن صورة، الثلاث. كما أنك الله في مقام العبودية والرسول في الرسالة، كما أنك دائما ترى ربك في أحسن صورة، القرآن لازم ترى في أحسن صورة. ما تظن فيه شيء غلط ولا شيء مشتبه ولا شيء، لا أبدا، هذا كلام محكم. حاول تذكياء العالم يجدون ثقب إبرة، ما وجدوا، ولن يجدوا، ما يجدون. الخلل تلقى فيك أنت، إما في قلبك في زيغ، ولا ذهنك، ولا ما تعلمت، ولا ما سألت أهل العلم، ولا. فلا بد حتى تنتفع بالقرآن أن تراه في أحسن صورة. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لازم تراه في أحسن صورة. يمر بك أشياء ما فهمتها، أشياء فهمتها، أشياء ما حضرتها، أشياء ما عرفت أبعادها، قل النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، أبدا ما ينطق عن الهوى ولا يتصرف إلا باللي هو أحسن. واضح؟ دائما دائما، مثل ما أمثل دائما الإخوان، بعض الإخوة يعني في خطبة علي بنت أبي جهل وقيام النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، وقال إن فاطمة بضعة مني وأنا لا أرضى أن تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، بعض الإخوة ما يفهم أبعاد المسألة، وإن هذه بنت نبي ولها حق، يعني اللي يأخذ بنت نبي بنت نبي، ومقام والد الزوجة هنا مقام يملأ السماء، يعني ما يفهم وش الأبعاد، أنها بضعة مني ويضرها ما ضرني وأنا رسول الله يعني. فيقول طيب وش كذا، قبل ما تسأل طيب، دائما رسول الله عندك في أحسن صورة، ما يتصرف إلا بالحق المطلق لأنه يوحى إليه. يوسف عليه السلام لما وضع السقاية في رحل أخيه، يمكنك أنت ما فهمت المسألة، ما فهمت المسألة، طيب هذا نبي الله، والله يقول كذلك كدنا ليوسف، يعني الكيد هذا منا أصلا، كيف ما كيف هذه اتركها بعدين، يمكن تموت ما تدريش كيف. أنبياء الله دائم في أحسن صورة، لأن الله اختار، كلام الله في أحسن صورة، رب العالمين في أحسن صورة، عندئذٍ يأتيك التوحيد ويأتيك الفهم الصحيح. فأنت إذا نظرت القرآن أنه في أحسن صورة، خلاص بصير وقتك كله مع القرآن. وإذا ما فهمت شيء، السنة وكلام أبو بكر وعمر والصحابة، ولكن الأصل هو القرآن. يعني حتى السنة، حتى السنة ما نجعلها ند للقرآن، حتى لو قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثل معه، لكن حتى المثل اللي أوتيه لتبين لهم ما نزل إليهم. القرآن هو الأصل، السنة توضحه، كلام أبو بكر وعمر يوضح السنة ويوضح القرآن، لكن الأساس هو القرآن لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وأخرى غير البيان والشفاء لما في الصدور، يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هدى. اللي ضايع واللي مشتبع عليه الطريق واللي يقول والله كثر الكلام علي، وهذا يقول يمين وهذا يقول يسار، ترى الحيرة هذه قاتلة. يجي أحيانا إنسان في لحظات من عمره، هذا يقول له منه وهذا يقول له منه، وهذا يقول هذا بدعة وهذا يقول هذا لقبهم كذا، يحتار كذا، ولا أرباب الطائف كلها. ترى القرآن غير إن الشفاء هدى، لو تضع خزامة كما قال السلف، أعطوا القرآن بخزائمكم، لو تضع في أنفك خزامة مثل خزامة البعير وتمسكها القرآن، والله يهديك ويجنبك كما قال الصحابي، يجنبك الوعر والحزونة ويمشيك إلى السهولة والقصد والصراط المستقيم. أعطي القرآن بخزائمكم، خله هو اللي يقودك ويهديك، ترى هدى. أي شيء تشك فيه ولا ترتاب فيه ولا هذا، ارجع القرآن بقلب صادق، ترى يهديك، يهديك القرآن. وأخرى ورحمة، القرآن هذا مو برحمة، والله أكبر رحمة. وش كنا إحنا قبل القرآن؟ ولا شيء. وش قال ابن مسعود إذا نزع القرآن من الصدور والسطور، وش يسوون الناس في ليلة؟ الله يجعلنا ما نلحقها إن شاء الله، في ليلة من الليالي يسرع القرآن ويرفع، يصبح الناس الصباح يبغون آية واحدة ما عاد يذكرون، الحمد لله رب العالمين، قل الله أحد، ما يذكرون شيء، يرجعون للمصاحف يلقونها الصفحات بيضاء، يرجعون لأطفالهم تحفظون شيء ما نحفظ شيء، كبارهم صغارهم أئمتهم مساجد ولا آية. رفع من حيث نزل. طيب وش البديل؟ قال ابن مسعود: فيعود الناس إلى أشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية. إذن حنا قلنا قبل القرآن ما عندنا إلا سوالف الجاهلية وأشعار الجاهلية وأخبارها، جاء القرآن رفعنا فوق، الآن خبراء الدنيا مستشارين وأطباء ويتعبون في المخابر وكذا، آخر شيء تقول هذا موجود في القرآن، هذا مو برحمة؟ تقولوا صدق يعني هو يكتشفون ينذهلونهم لكن الهوى مغطي عليهم. الناس يختلفون في أشياء كثيرة، جوابها في القرآن. وش قدامنا؟ في القرآن. وش خلفنا؟ وش القرآن. وش التاريخ؟ في القرآن. وش المستقبل؟ في القرآن. وش الدنيا؟ في القرآن. وش الآخرة؟ في القرآن. هذا من برحمة؟ وإنه لذكر لك ولقومك، والله إن أعظم شرف، شرف لك ولقومك إن يأتيك كتاب حق محض، ما فيه نبي فضلا عن غيره حط فيه حرف واحد، حرف، حتى وصايا الأنبياء ما فيه حرف واحد، كما قال ابن عباس: محض لم يشب، محض صافي لم يشب، ينزل من السماء مشحون كل حرف فيه هدى ورحمة وبيان وشفاء. طيب هذا مو بالشرف الأعظم؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. لكن الاستثناء الأخير، لكن الهدايا هذه لقوم يؤمنون والآخرين حج عليه. كل وترى هذا مو بيعني أنا الحمد لله خلاص أنا من المؤمنين، لا، كل ما يزيد إيمانك يزيد نصيبك من الهدى والرحمة والبيان. ولذلك ازدد إيمانا تزدد فهما للقرآن. وكيف تزداد إيمان؟ تعمل بالقرآن. القرآن سبحان الله فيه تفاعل، إذا تعمل به ينفتح لك أفق جديد، تعمل به ينفتح لك، تعمل هكذا. وأما اللي يبغاه بس معارف ويتكي ويقول أنا لا، ما ينفتح له شيء. إذن هدى بيان وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكلما كان العبد نصيبه من العلم والإيمان أعظم، كان نصيبه من الهدى والبيان والرحمة أعظم وأعظم. نسأل الله أن يجعل نصيبنا أعظم من نصيب، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله أنيسا لنا في الدنيا وفي الآخرة، وهدى وشفاء، وأن يجعله هادينا وسائقنا إلى رضوان الله وإلى جنات النعيم، وأن يجعلنا نحتكم إليه في كل صغير وكبير، وأن يفهمنا ويعلمنا منه ما جهلنا، ويذكرنا منه ما نسينا، إنه ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.